مادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران وزينا إلى جهادي صلاة على العادي فيها الرصد الأبطالي تذب كل أبوالي يا خير الأجنادي جدال أجنادي خسران أغزو على الغازي أهل الدين الأسادي أغزو على السيسي جند وأعوان خوالي صاحب كفري والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران وجندنا غادي في السهل والوادي فيه الحج والكادي يصيب نيران أجل الدين الإتفادي يا لا في الأعدادي والخير الأجوادي أغزو على الغازي أهل الدين الأسادي أغزو على السيسي جند وأعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران أغزو على الغازي أهل الدين الأسادي أغزو على السيسي جند وأعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران زينا إلى جهادي صلاة على العادي فيها الرصد الأبطالي سيسي جند وأعوان خوان اتمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران وجندنا غادي في السهل والوادي فيه الحج والكادي يصيب نيران أجل الدين الاتفادي يا لا في الأعدادي والخير الأجوادي أغزو على الغازي أهل الدين الأسادي أغزو سيسي جند وأعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي